أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال: باب في أحكام الوقف. قال الشيخ علي رحمه الله: باب صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيوانا ورقيقا. في أحكام الوقف هذا، لا الأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب أبي أرضا بخيبر فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره، قال له عمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس منه، كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها. هذا هي أصل الحبس، الله يعني هذا هو إن الرسول صلى الله عليه وسلم الوقف هذا كالوقف والله الحبس معنى واحد، ولكن الغالب هو الحبس. قال سيدنا عمر: اجعلها يعني تصدق بها. وقال: فهي يعني الحبس لا تباع ولا تهب ولا إلى آخره، من يقسمها على الفقراء والمساكين وذوي القربى، إذا كانت يعني أرض كبيرة. ورنا كذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة جارية هذه فسرها النووي بالوقف، صدقة جارية. وفي ذلك أوصلها بعض العلماء منهم السيوطي رحمه الله إلى عشرة. قال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجلي وغرس النخل والصدقة الفجر وراثة مصحف ورباط ثقر وحفر البئر وإجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو ابناء محل الذكر، إلى أن يقول: وتعليم لقرآن. جاء هذا في يعني في العشر. باب في أحكام الوقف، وهو من التبرعات المندوبة السحب، وما كانش قبلها في الجاهلية والله، وإنما كان في الإسلام الوقف. قال النووي: وهو من خواص الإسلام، لقول الشافعي: لما تحبس الجاهلية، الجاهلية ما كانش يحبسوا، ولا وإنما كما بنا مكة وزمزم كل أشياء لم تفعلوا لله، وإنما كانت فطر بعد ما كان. هذا لم تحبس الجاهلية، صح الحبس ولزم، إذا حبس الإنسان حاجة تلزم ولا يتوقف على حكم حاكم. ووقف مملوك ويعني عنده أركان أربعة: واقف وموقوف، موقوف عليه وموقوف عليه زيد الصيغة، هاي واقف موقوف موقوف عليه الصيغة. صح ولزم ولا يتوقف على حكم حاكم. وقف مملوك، شي اللي يملكه الإنسان وقفه، إذا كان ماهوش موقوف لا يوقف. وقف مملوك ولو بالتعنيق، ولو بالتعنيق، كأن ملكته دار فلان فهي وقف، ولو بالتعنيق. ومازال ما ملكش كاع ديك الدار وكل يقول إذا ملكتها راهي وقف، يجوز. أو كان مشتركا، والله عنده ملك مشترك بين اثنين وقال أنا حقي راه وقف، يصح. شيئا فيما يقبل القسمة، فيما يقبل القسمة ويجبر عليها الواقف إن أرادها الشريك، وأما ما لا يقبلها ففيها قبلان مرجحان، وعلى الصحة يجبر الواقف على البيع، أي بيع وهذا الشيء اللي قبضوا يديروا خبوش في حاجة أخرى. ويجبر عليها الوقف إن أرادها الشريك، وأما ما لا يقبل هذا ففيه قبلاني فرد حالي، وعلى الصحة يخير الوقف على يجبر الوقف على البيع إن أراد شريكه، ويجعل ثمنه في مثل وقفه، وأراد بالمملوك ما يشمل ملك الذات وملك المنفعة، حتى لأن ملك المنفعة هو راه يملك منفعة ويحب يحبسها. فإذا قال وإن كان الملك المدلول عليه بمملوك بأجرة ذيك دار استأجرها مدة معلومة، مثلا استأجر دار عام والله عامين والله عشرة، وقال نحبس المنفعة نتاعها هذه المدة يجوز. وش قال؟ بأجرتين، اي ذيك دار استأجرها مدة معلومة فله وقف منفعتها في تلك المدة، وينقضي الوقف بانقطاعها، لأنه لا يشترط فيه التأبيد كما سيأتي. وشمل قوله بأجرة من استأجر دارا محبسة، استأجر دارا محبسة مدة فله تحبيس منفعتها على مستحق آخر غير المستحق الأول في تلك المدة، وأما المحبس عليه فليس له تحبيس المنفعة التي يستحقها، لأن الحبس لا يحبس، هو محبسين عليه وإذا ربنا يحبس. قال ولو حيوانا ورقيقا، ولو كان المملوك حيوانا، حتى الحيوان يجوز تحبيسه، عنده خير والله وراه حبوس للجهاد في سبيل الله، لو كان المملوك حيوانا ورقيقا عبيد من عطف خاص على العام فيصح وقفه ويزم، وكذا ثياب المذهب حتى ذي راح هذا البرنوس والقشابة والله. قال كعبد على مرضى لم يقصد ضرره، كعبد على مرضى، هذا العبد بتخدم المرضى يجوز لخدمتهم حيث لم يقصد السيد ضرره بذلك، وإلا لم يصح. ومثل العبد الأمى يحبس على إناث مشي على هذه، وليس له حينئذ وطؤها لأن منفعتها صارت في وقفها للغير كالمستعارة والمرهونة. قال وفي وقفك طعام تردد، وفي جواز وقفك طعام، هل يصح الوقف الطعام؟ يعني الطعام هو فيه يروح مما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه كالنقد والدرهم، فهو المذهب، ويدل له قول المصنف في زكاة وزكية عين وقفت للسلف وعدم جواز الصادق بالكراهة والمنع تردد، وقيل إن التردد في غير العين من سائر النفليات هذه اللي فيها خلاف، وأما العين فلا تردد فيها دراهم، بل يجوز وقفها قطعا لأنه نص المذهب والمراد وقفه للسلف، وينزل رد بدليه منزلة بقاء عينه، وأما إن وقف على مع بقاء عينه فلا يجوز اتفاقا إلا منفعة شرعية تترتب على ذلك. ولما قدم من أركان الوقف الأربعة ركنين، الأول بطريق اللزوم وهو الواقف لوقف، وشرطه أهلية التبرع يكون يعني عاقل بالغ يكسب هذا الشيء، لا مكرها إذا كان مكرها ما يصحش، أو مولى عليه صافي والله سافيه هذا لا. والثاني تصريحا وهو الموقوف بقوله مملوك، هذا الشيء لا عوقته مملوك راه مالكو، وشرطه أن لا يتعلق به حق الغير فلا يصح وقف مرهون، هذا مرهون وكلها وقف ما دامها مرهونة ماهيش عندك، ومؤجر والله راك مؤجر هذيك الحاجة ما توقفهاش حتى ترجع ليه، وعبد جاني حال تعلق حق الغير به، ذكر الثالث وهو الموقوف عليه بقوله قال على أهل التملك. على أهل التملك حقيقة يكون يوقف على أهل التملك اللي يصح منهم التملك يمكم كزيد. قال هذا الشيرة وقفت على زيد والله الفقراء والله العلماء والله أو حكما كمسجدين ورباط وسبيل أي صح. قال وذميين وإلا التمار قربة أو اشترط تسليم غلته من ناظره ليصرفها. وعلى ذمي حتى ذمي يجوز يتحبس عليه هو كيف ذمي تحت السيطرة. وعلى ذمي يجوز لأنه قربة مش كما الزكاة لا تدفع له الزكاة الأمور اللي هي. وعلى ذمي وإلا تظهر قربة كعلى أغنيائهم. والأظهر أن المبالغة راجعة لأصل الباب لا لخصوص ذمي. فلو قال وإن لم تظهر قربا كذمي كان أحسن. أو يشترط عطف على لم تظهر ولو عبر بالماضي كان أحسن. أي يصح الوقف وإن اشترط الواقف تسليم غلته له من ناظره ليصرفها الوقف. فراه دار الناظر الوقف هذاك وقال له يعني الطلة جيبها لي أنا قسمها أي جوز من ناظره ليصرفها الواقف على مستحقها. ومفهوم ليصرفها أنه لو شرط أخذها من الناظر ليأكلها أنه لا يصح لا تأكلها وجوز فليلغى ويصح الوقف كذا ينبغي. وإن أوهم المصنف خلافه. قال أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرفه. أو كان الموقوف ككتاب على طائفة علم من كل ما لا غلة له كسلاح وفراش لغزو ودابة لحمل أو ركوب عاد هذا الكتاب وما معه ارجع المولى ولو قبل عام إليه إلى الواقف لينتفع به كغيره أو ليحفظه بعد صرفه له في مصرفه فإنه يصح فلو كان رجع له ولا يبطل. فإن صرف البعض وعاد له فما صرفه صح وما لا فلا لعدم الحوز الذي هو شرط في صحة الوقف ويكون ميراثا. والوقف هذا لابد من الحوز فيما الهبة والصدقة ولا إذا ما حازهاش مولاها وحصل له يعني ما مرض ولا موت يبطل لابد وقفها يمدها إذا ما مدهاش وحصل مالا يبطلش بعد صرفه فإنه يصح ولا يبطل. إيه اللي ينتبع عليك غيره بعد صرفه فإن مصرف إنه يصح ولا يبطل. فإن صرف البعض وعد لهم ما فما صرفه صح وما لا فلا لعدم الحوز الذي هو شرط في صحة الوقت ويكون ميراثا. وأما ما له قلة كربع وحائط وحانوت يحبسه في صحته وكان يكريه ويفرق غلته على مستحقه كل عام مثلا ولم يخرجه من يديه قبل المانع كالموت حتى حصل المانع بطل وقته لعدم الحوز. وأما ما حبسه في المرض أو أوصى به للمساكين أو جعله صدقة ولم يخرجه من يديه حتى مات فإنه ينفذ من الثلث إن كان لغير وارث. هنا إذا كان هما مريض ووقف الوقف هذاك ما يصحش وإنما يصح الثلث سواء وقف والله صدقة والله هيبة والله إذا وقعت في المرض على كل حال ينفذ من الثلث يا حكم الوصية. وإذا كان الوارث بطل إذا وقف على الورثة بطل. قال وبطل على معصية. وبطل الوقف على معصية إذا كان وقف حاجة على معصية كجعل غلته في ثمن خمر والله أنت عم قال لهم تديروها خمر هذا يبطل لأن معصية في ثمن خمر أو حشيشة أو سلاح لقتال غير جائز ويدخل به وقف الذم على الكنيسة سواء كان لعبادها أو لرمتها، لأن المذهب خطابهم بفروع الشريعة. قال: وحربي وكافر لك مسجد أو على بنيه دون بنيه. وبطل على حربي، الكفار يحارب المسلمين وقفت عليه، وبطل على معه، وبطل من كافر ولو ذميا إذا كان كمسجد ورباط من كل منفعة عامة دينية. هنا هذا بطل على حربي، الحربي إذا كان هو اللي يراها هو اللي حبس والله كافر وحبس قال المسجد، المسجد ما يتبناش كافر والله تعالى ما يصحش. من كافر ولا ذمي لك مسجد ورباط من كل منفعة عامة دينية أو على بنيه دون بناته، ولا حبس على بنيه وخرج البنات لصلبه وقف على قاع البوقون كما راهم يفعلون، وما على أباني بنيه فيصح كبناتي دون بنيه، وما على بني بنيه فيصح كبناتي إذا كان معهم دون بنيه. وما مش عليه المصنف أحد أقوال وعلل بأنه يشبه فعل الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهن، ورجح بعضهم الكراهة فيمضي، وهو رأي ابن القاسم عليه العمل. وصرح الشيخ أبو الحسن بأن الكراهة في المدونة على التنزيه. قال: أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام. كذلك يبطل الوقف أو الحبس إذا كان عاد الوقف، عاد الواقف لسكنى مسكنه، كان وقفه بعد راح يسكن فيه الذي وقفه قبل عام بعد أن حيز عنه واستمر ساكنا حتى حصل المانع فيبطل، ولم يكن لمسكنه ولا لسكنة. إذا الانتفاع بما حبسه بغير السكنة كذلك يبطل. والمفهوم قبل عام أنه لو عاد بعد عام لم يضر، فإن كان وقفه على محشوره فهو كذلك، إلا أنه جرى فيما إذا سكن ما وقفه على محشور بعد عام حتى حصل لنا قبلان مشهوران، إذا عاد له بكلاء وأشهد فإن عاد له بعد العام بإرفاق بطل اتفاقا، فلو قال المصنف أو انتفع بما وقفه قبل عام لا بعده إلا على محصوله ففيه إن عاد له بكلاء وأشهد على ذلك خلاف، وإلا بطل اتفاقا على وفاء المسألة. وكلامه هذا في غير الكتاب ونحوه مما لا غلة له، فإنه لا يبطل بعوده له قبل عام إذا صرفه في مصرفه كما تقدم. وقوله أعاد مطوف على شرط وقطع، أي إن وقف على معصية أعاد، أي وحصل منع قبل أن يحاز ثانية، وإذا لم يبطل ويحاز. قال: أو جهل سبقه لدين إن كان على محذوره. أو جهل سبقه أي الوقف لدين يبطل إن كان الوقف على محذوره، شرط في قوله أو جهل أي مع وجود الشروط الثلاثة من الإشهاد وصرف الغلة وكونها غير دار سكناه، وإلا لبطل ولو علم تقدمه على الدين، يعني أن من وقف وقفا على محجوره وعلى الواقف دين في دين، ولما يعلم هل الدين قبل الوقف أو بعده فإن الوقف يكون باطلا، لأن فيه الدين وراح يوقف ويباع للدين تقديما للواجب على التبرع لضعف الحوز، لأنهم يقولون قد حزناه بحوز أبين له، ولذا لو حازه للمحشور أجنبي بإذن الآب في صحته لصح الوقف، الولد الكبير أو الأجنبي يحوز لنفسه بصحة الوقف فلا يبطل بجهل السبق بل بتحققه، وأما لو حاز المحجور من صغير أو شفيه لنفسه فهل يعتبر حمده؟ فلا يبطل الوقف في جهل السبق. وسيأتي المصنف أن حمد الشفيه يعتبر وكذا الصبي على أن المعتمد أو وقف على نفسه خاصة ووقف على نفسه كبارا يفعل حنفية يوقف على نفسه ومن بعد اللي يموت ينتقل لمن بعده يدير الحيلة هذه بها يعني الرزق ما يروحش منها يبقى يتصرف فيه ويبقى على نفسه ثم بعد ذلك يموت ينتقل المحبس عليه أو وقف على نفسه خاصة فيبطل قطعا يكره رزقك وتحبس على نفسك على نفسه خاصة فيبطل قطعا لتحفيره على نفسه حجر على نفسه وعلى وارثه بعد موته بل يبطل ولو كان الوقف على نفسه بشريك كان معه خطأ أي معه كوقفه على نفسه وعلى فلان أرى هذا الشيء اللي حبس وراه ليا وعلى فلان قال لك يبطل حتى بدين معه واحد كوقفه على نفسه وعلى فلان أو الفقراء والله على نفسي أما الفقراء معي وظاهر أنه يبطل رأسا لا على نفسي وما على الشريك ولو حصلت حيازة من الشريك وكذلك بل حصة الشريك تجري على مسائل الباب فإن حصلت حيازة بها قبل المانع صحت وإلا فلا ولا وقفه على نفسه ثم على عقبه لرجع بعد موته حبسا على عقبه إن حازوا قبل المانع هذه كانوا يديروها على مذهب أبي يوسف كانوا يديروها لكن ذلك خلاص لأنه قوة ضعيف يرحمه الله قال أو أن النظر له أو النظر له يعني وقف وقال بس أنا نتحكم فيه أنا أو النظر له للوقف فيبطل ليش؟ لأن فيه تحذير أيوة حصل مانع الواقف وإلا صحة ويجبر على جعل النظر لغيره أيوة وقف صحة بصح ينحو هذا يبقاش هو اللي يرى أو لم يحزه كذلك يبطل هو حبس ومزال عنه أعطي المفاتيح والله ذي الشيء اللي ركبه أو لم يحزه حتى حصل مانع كبير ووقف عليه فيبطل فإن حازه قبل المنع صح ولو كان سفيا أو لم يحزه ولي صغير ظاهره أن حفظ الصغير لا يكفي بدل ولي هو اللي والرجع أنه كافي ولو فيما وقفه وليه عليه قال أو لم يخلي بين الناس وبينك مسجد أو لم يخلي وقف وما خلاش الوقف الوقت هذاك ما خلاش بين الناس وبين وبينك مسجد ومدرسة ورباط وبين فالإخلاء فيه فالإخلاء فيما ذكر حوز حكمي بنيت المسجد أعطي لهم المفاتيح راحوا مغص يبقى شوي يتحكم فيه ويخل بظن الهدية والسكر ويخلي بين الإخلاء بمعنى الترك تركة وأشار إلى بيان المنع إلى بيان المنع وأنه أحد أمور ثلاثة في قوله قال قبل فلسه وموته ومرضه قبل فلسه متعلق بيحز إذا كان فلس وطاشب ويخل والمرأة بالمراد بالفلس ما يشمل الإحاطة بمال الوقف أو إذا كان فلس قالوا هو مثلا ما داوش الوقف وفلسوا الحكم فلسوا وأحاط الشيء بمال الوقف خلاص في قوله في الهبة وبطالة إن تأخر لدين يحيط بمالها والوقف كالهبة يعني تبطل الصدقة وموته ومرضه ثاني يبطل الحبس ما الموت والمرض إذا كان نزلنا بطش أصرفوش المتصل بالموت أي صحة إذا كان قال أني وقفت كذا وكذا هو مريض إذا مات المرض هذا كما يصح وإذا صح إيه يعني إذا برا يصح بعد الحوز في المرض صح الوقت وجاز أن يعود الضمير في مرضه على الموت فلا يحتاج لتقييده بالمتصل وحاصل المسألة أن من حبس في صحته ولو على الفقراء ولم يحصل حوز حتى حصل له مانع من هذه الثلاثة هنا عند الثلاثة بطل وقفه أي لم يتم فللغريم إبطاله وأخذه في دينه الأول وله أو للورثة في الأخيرين إبطاله ولهم الإجازة فالمراد بالبطان عدم التمام وأما من حبس في مرضيه فكالوصية يعتبر وصية يخل بين الثلث ماشي كاع يخل بين الثلث إن كان لغير وارث وإذا كان لوارث فبطل وصية الوارث لا وصية لوارث وله إبطاله بخلاف من حبس في صحته وعذر عليه قبل المانع فليس له ذلك ويجبر على التحويز لا إذا شرط لنفسه الرجوع أو البيع إن احتاج فله ذلك ثم استثنى من الحوز المفيد أنه لا بد فيه من الإخراج من يد المحبس قبله قال رحمه الله إلا لمحذوره إذا أشهد وصرف الغلة له ولم تكن دار سكنه إلا أن يوقف آب الآب والوصي وقفا لمحذوره الصغير أو السفيه أنا فلا اشترط فيه الحوز يعني الآب هو اللي راه متولي هو حتى ما يحوزش يكفي بل يكفي الحكمي الحوز الحكمي بين الآب أو الوصي أو المقام بين الحاكم فيصح الوقف إذا استمرت تحت يديه حتى حصل منع من الثلاثة المتقدمة لكن بشروط ثلاثة أشار لها بقوله إذا أشهد هذاك الولي المحجور إذا أشهد على التحبيس على محجوره أرني حبس عليه وليس المراد الإشهاد على الحوز له وصرف الغلة كان الغلة يعطيها للمحجورات وصرف الغلة إذا كان غير ما صرف لا غلة الأول ومثال يصرف فيها هو ويدي فيها هو أنا يقول وصرف الغلة كلها أو جلها له أي في مصالحه فإن علم عدم الصرف له ما بطل الوقف إننا ولم تكن الدار الموقوفة على المحجور دار سكناه أو إذا كان المحجور ولا يسكن فيها دار سكناه الوقف وإلا لم يصح وقفها هي ولا يسكن فيها وقفها على المحجور إلا إذا تخلى عنها يعطل المفاتيح وعينت البينة فراغها من شواغل المحبس فإن سكن البعض جرى على الهبة كصرف الغلة وقال في بابها ودار سكنان إلا أن يسكن أقلها ويكري له الأكثر وإن سكن النصف بطل فقط والأكثر بطل الجميع وفهم منه أن حيازة الأم لا حبست على الولد الصغير لا تعتبر إلا إذا كانت وصية وهو كذلك قال أو على وارثه بمرض موته أو وقف على وارثه بمرض موته وقف على وارثه ليورثه بمرض موته هو مريض وقرني وقف على فلان بني فيبطل ولو حمله الثلث لأنه كالوصية ولا وصية لوالدين إلا أن يجيزه له بقية الورثة إلا إذا قال من الورثة لنا قادرين عليه ايوه فيها القدر بركه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.